نفتح اللقاء إن شاء الله تعالى في هذا اليوم المبارك مع شيخنا الوالد الشيخ صالح بن سعد الحسيني في الاستقبال حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر، فإن تقوى الله تبارك وتعالى طريق النجاة وطريق الفوز، وهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، كما قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وبخاصة طلاب العلم هم أحوج ما يكونون إلى الاجتهاد في تقوى الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن من أعظم الأسباب التي تحصل بها العلم النافع والعمل الصالح تقوى الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن يتق الله يجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. الأمر الثاني الاستمرار والجد والاجتهاد في طلب العلم إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، فقل رب زدني علما. فطالب العلم لا يشبع من خير، لا يشبع من علم إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، يعني طامعان لا يشبعان، طالب علم وطالب ما. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في سنتين، وذكر منهما رجل آتاه الله علم فهو يعمل به ويعلمه. والعلم نور يا عبد الله يضيء لك الطريق، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والعلم يميز به المسلم بين التوحيد والشرك، والهدى والضلال، والسنة من البدعة، والخير من الشر، والطريق الصحيح من الطريق المعوج. والعلم يترقى به المؤمن في طريق الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وعلى طالب العلم أن يجتهد في طلبه مهما كلفه ذلك، ولو بالأسفار ولو بأي طريق يحصل به العلم النافع، ثم يتوجه بالعمل الصالح. لذلك يروى عن بعض السلف: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. وهو ليس بحديث كما يظنه البعض، لكنه مأثور عن بعض التابعين: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. ثم المطلوب بعد ذلك هو العمل، لأن نعمل بهذا العلم، إذ أن العمل ثمرة العلم، كما قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم 4 مسائل: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى به. ثم استدل على ذلك بهذه السورة، وأورد كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. والعلم يخلق، يعني يقدم إذا لم تتعاهده دائما، يخلق كما يخلق الثوب، كما أن الإيمان يخلق، يعني يتقادم إن لم يتعاهد بالرعاية والعناية. وبعض من الناس إذا حصل على شهادة ما ظن أنه قد علم وأنه قد وصل إلى القمة، وترك التحصيل العلمي مكتفيا بهذه الأوراق التي يحملها، وهذا خذلان. فالمسلم هو الذي يشعر أنه بحاجة إلى العلم دائما، وكلما ازداد علما ازداد رغبة في طلب العلم الشرعي. هذه المفاتيح فقط لا أكثر ولا أقل، فإذا استخدمها المسلم وإلا صدعك، إن استخدمها طالب العلم وإلا فإنها تصدع وتصبح غير فعالة. والعلم رحم بين المسلمين، كيف لا وهو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كما أنه يجب نشره وبذله للناس بإخلاص ورغبة في هداية الخلق إلى مرضات الرب سبحانه وتعالى. لذلك وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طالب العلم الذي يبذله بأن يكون له مثل أو مثل أجور من يستفيد منه. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. وفي الحديث الآخر: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وطالب العلم الذي يريد خيرا لنفسه وللناس يطبق ما تعلم، فيكون قدوة بأفعاله قبل أقواله، يبذل ما يستطيع لإخوانه الذين يحتاجون إلى العلم بعد أن يطبق هو ما تعلمه وما تفقه فيه. طالب العلم يتخلق بالأخلاق الفاضلة، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من لين الجانب، والتواضع والصبر والحلم والرفق في الأمور كلها. طالب العلم لا يسخر العلم للمطامع الدنيوية، بل يطلبه لوجه الله، فإن العلم جهاد. فإن الذي يأتي للمساجد يبتغي وجه الله لطلب العلم كالمجاهد في سبيل الله. لذلك لا يدنسه بالأطماع. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، إلى آخر الأبيات المعروفة في هذا الباب. العلم يتطلب الصبر، يتطلب استغلال الأوقات فيما ينفع، يتطلب التضحية بكل غال ونفيس، يتطلب ملازمة أشياخ العلم العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. العلم عبادة يبنى على أصلين كسائر العبادات: الإخلاص لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني كلمة أحببت أن أذكر بها نفسي وإخواني، والله نسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبيك بارك. أحيانا يلتمس على بعض التمييز بين اجتهاد الصحابة والبدعة، فهل بين كيف بين اجتهاد الصحابة؟ اجتهاد الصحابة والبدعة، لأن بعض الصحابة طعن الأشياء من اجتهادهم ويدعي البعض أن هذه كانت من البدعة. فيك أول مرة أسمع بمثل هذا، ولا أعرف أن أحدا قال من العلماء أن اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم بدعة، بل نصوا نصا عظيما على أنه عند عدم النص فالمقدم هو ماذا؟ أقوال الصحابة، فما اجتهدوا فيه فيما لا نص فيه فإن أقوالهم مقدمة. أما المسائل الاجتهادية التي تتعلق بالجمع بين النصوص ووسائل الترجيح فهذا لهم، إما هم دائرون بين الأجرين وبين الإيش؟ الأجر الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أما إن كانوا يعنون بذلك ما وفقهم الله له من جمع القرآن مثلا، أو يعني الجد والاجتهاد في ترتيبه وبعض علومه، هذا أمر يعني لا نافع، ولم يقل أحد إنه بدعة لأنه لا يتعارض مع الشرع. البدعة معروف هي اختراع في الدين، الإحداث في الدين، لذلك عرفها الشاطبي بقوله: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. وما يعني نحن لا نبدأ العصمة لا للصحابة ولا لغيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يخطئون ويصيبون، لكن الصحابة يعني اجتهدوا اجتهادا في ضوء الكتاب والسنة، وخلفوا لنا ثروة عظيمة من الأقوال والآثار المباركة التي تخضع لهدي الكتاب والسنة. نعم. Thank you. ايه حسن إيه انت لو حددت طيب لا اوافق من يقول ان ما سنه عثمان من الاذان الاول بدعه وان كان بعض مشايخنا يعني قد يرون ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوافذ بالعكس أنا أرى أن هذا من السنن الحسنة المتمشية مع هذه الكتاب والسنة لا سيما أن الذي سنه خليفة راشد وأن فائدته محسوسة ملموسة محسوسة ملموسة لكن الذي أنكره ما وجدته في بعض الدول خصوصا في غرب أفريقيا لأنهم يؤذنون 4 مرات أو 5 مرات كلما فرغ مؤذن يبدأ الآخر هذا هو الذي يقال إنه بدعة لا شك أنه بدعة وأما على الطريقة التي سنها عثمان رضي الله عنه فأنا ضد من يقول إنه بدعة نعم نعم ومن وصل للناس في هذا الحديث يعني جماعة يعني إذا ذكرني في نفسي يعني وحده ذكرته في نفسي على ما يليق بجلاله وعظمته وإذا ذكرني في ملأ يعني في جماعة ذكرته في ملأ خير منهم وهم الملائكة أي نعم وبعض من يستخدمني هذا الحديث في جواز ليس لهذا الحديث علاقة بالذكر الجماعي أبدا من ذكرني هو خاطبك أنت أيها الذاكر إذا ذكرته وأنت يعني يحضرك جماعة يسمعونك ويذكرون فهذا هو المراد وأما هذا الذكر الجماعي فلم يفعله أحد من السلف الصالح لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تبعهم بإحسان وليس في الحديث أي دلالة أي دلالة على هذا الأمر إنما المذكور نحن الآن جماعة نذكر نرجو الله أن يكون فعلنا هذا من ذكر الله عز وجل فهل يعني ذكرناه جماعة لا المقصود الآن يعني إن من ذكرني يعني الفرد الذي يذكر الله في نفسه يذكره الله في نفسه وبالتالي يثيبه على ذلك وإذا ذكر الله في جماعة كثيرة يسمعونه ويستفيدون منه ويذكرون أيضا كذلك ليس المراد أنهم يترنمون بأصوات جماعية ولم يفهم هذا أحد من الحديث من الصحابة ولا من التابعين ونحن نفهم الأحاديث القرآن والسنة كما فهمها السلف لا ننظر إلى تفسيرات الآخرين يعني مثلا أضرب لك مثال ما ذكرت لكم في الدرس قبل شوي الرسول بماذا فسروها كم مرة وكلت القرآن كم مرة ها ها مرتين في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب وإذا عرفنا سبب نزول الآية من آخر عبد الله بن مسعود عرفنا أن المقصود أن الوسيلة هي الإسلام يبتغون إلى ربهم وسيلة يبحثون عن وسيلة تقربهم إلى الله ولذلك أسلموا يعني هؤلاء الجن اتخذوا وسيلة إلى الله وهي ماذا؟ الإسلام أما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة فقد قال ابن جرير وابن كثير أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم واطلبوا ابتغوا بمعنى اطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضي هذا هو تفسير السلف للوسيلة لذلك نحن ما ننظر إلى تفاسير الخلف مثلا عندما يقولون يستدلون على البدعة بقول الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أي دلالة في هذه الآية على البدع هل فيه أي دلالة؟ هل المقصود أنك ما وجدته حسنا أنت وما استحسنه الناس تستحسنه؟ ليس هذا هو المراد. كذلك فسروا حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. قالوا إن البدعة قسمان: حسنة وسيئة. انظر كيف حوروا النص، فكأن من سن عندهم بمعنى إيش؟ من ابتدع، وهذا باطل. فما أكثر يعني تأويلات الناس للنصوص الشرعية كثيرة يا شيخ، ما تعد ولا تحصى. ومنها زعمهم في أن هذا الحديث الذي ذكرته دليل لهم على الذكر الجماعي. نعم. في تبارك. إذا قرأت أذكار النوم لما ذهبت إلى دورة المياه أو جانب الصفراء، هل أقرأ الأذكار الثانية؟ ليس كلها، حبذا لو ختمت بالذكر المختصر إذا فصلته بشيء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وليكن، واجعلها آخر ما تقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا إن كنت فصلته بأي كلام فأعد هذا، ولا يزن إعادة الجميع. نعم. الأذكار حضرة الشيخ ذكرتموها بالنسبة لابن القيم نواب القيم يعني أنا قلت لكم في الفوائد، لا هي في الوابل الصيد، المئة الفائدة في الوابل الصيد. عفوا ترى صحيح هو يا شيخ يا أبو سعد، أنا قلت في الفوائد هي في الوابل الصيد يا شيخ. اسم الكتاب أي استبدلوا بكلمة الوابل الصيد كده. بقي شيء؟ السبل؟ إذا جاء في القرآن أو السنة إن كانوا على أنه طرق باطلة أو فيها مثلا شيء آخر. أغلب ما ذكرت السبل في طرق الشر، والسبيل المفرد هو طريق الخير. خلك من انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لكن لعلك تشير أو تقصد قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، تقصد هذا؟ يعني هو الطريق وإن كان واحدا لكن طرق الخير كثيرة. إنما نحن نتكلم عن أغلب ما يذكر القرآن والسنة أن السبل، لا سيما إن ذكرت مع السبيل المنفرد فيعنى بالسبيل المنفرد طريق الخير، وبالسبل المتفرقة طرق الشر. لكن لا يمنع أن تكون سبلا أيضا كلها يعني التي يسلك فيها طريق الكتاب والسنة بالسبل الشرعية وبالطرق الشرعية. فنهدينهم سبلنا نهدينهم الصراط المستقيم. نعم. طيب نكتفي بهذا، لعلكم تأذنوا لنا، وفقنا الله وإياكم لكل خير.